فإن قال قائل ما وجه استثنائه ونحن نعلم أن الشريعة مبنية على الحكمة وأنها لا تفرق بين متماثلين إلا إيش؟ إلا لسبب. قلنا الحكمة في ذلك تعظيم الدماء، تعظيم الدماء، وإلا ولئلا يدعي مدع أنه قتل خطأ وهو إيش؟ متعمد. فلتعظيم الدماء وشدة احترامها وجب الضمان فيها ولو في حال الخطأ. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. حجاج ما في السؤال؟ نعم. طيب راحت الخمسة الآن. طيب إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله. هذا ضمان سلمك الله، مو بيع ضمان، مثل ما لو أتلف الإنسان برا لشخص يعطي العوض بعد. نعم. قال العلماء في كلام العيب أنه إذا رده، ما وصلنا خير العيب يا خالد، مثلا قبل قليل ما وصلنا خير العيب، مش عندك أن أحجوب لا لا ما قلناها، احنا قلنا هكذا، ما قلناها، ما قلنا ما قلنا، بارك الله فيك. إذا صار قيمة السلعة ريالين وغبن بريال، هذا غبن بريال. طيب يا زين ما حال اللقضة، لا العادة. يقول هذه السلعة تأتبع على ما هي عليه ولا رده، لأن ما ليس هذا عيبا، إنما هو فوات الصفة المطلوبة، لكن ما أبعد أن يكون فيها خلاف. نعم يا يوسف. تكلمنا في هذا الوقت عن مسألة الأسلحة، وهناك بعض المجلات يعني تباع، ويكون بعضها إسلامية تباع في مختلف بلدان العالم الإسلامي، فمثلا في مصر لأن العدد كبير من الناس وتكون قليلة يخفضون السعر الكبير، وفي المملكة ودول الخليج لأن السعر مرتفع وعدد الناس قليل يرفعون السعر الكبير. يعني هذا الأسلوب، يعني الأبرة بارك الله فيك بقيمة الشيء في مكانه، لكن هو قيمة صحيح، لا لكن مثلا في بلد قد تكون رخيصا وفي بلد قد يكون غاليا. ها ايه ما يضح، ما يعتبر هذا غبي. سليم بحاله، يعني لو وجد بحاله يعني يسلم ولا يلزم التمر، لأن التمر معدوم على السؤال. يمكن إذا كان معدوم وجد هذا اللبن لا بأس، يقال هذا لبن. السيارات اللي مثال بيعطيك بالنسبة للسيارات، هذا واقع كثير، وربما نية شيء هو يعلم مثلا أنه موديل هذه السيارة أقل مما لو ما يتخيل أنها جديدة. إيه لكن فيها شدوخ، كيف يتركها بشدوخها شيء؟ أحيانا تصدم ويعدل الصدم أو تضرب بوية. هنا أما إذا كان لقدمه، حتى لو كان لقدمه، لو كان لقدمها فلا يجوز أن يضربها بوي ويعرف حتى يقول للناس. لو بين، لا لو بين ما في شيء، ما في شيء. نعم عندنا القواعد. نعم أحد يجب عنده القواعد لأنه موجودة عندنا. ها طيب شيخ، فرض الجهاد

العلة العله او الدليل وهذا هو الذي يمكن فيه المماثله ولكن يقال يمكن بما هو ابلغ من هذا ثم لعل الصنعه عندهم فيما سبق ما تقدمت الى هذا الحد تختلف لان صنع يد نعم ايش اي نعم لماذا نخرج من القاعده كيف القاعده ما فيها لعله تأتينا فيها بيتين معلقات يمكن فيها فيها بيتين معلقات يمكن تشير إلى ما قلت شيخ تقولون هذا بأن العارية يعني إذا أعرى هناك لكل شيء فلا يضمن حتى لو تلف كيف كيف العارية أنها غير مضمونة يعني نعم إلا بتعد أو تفريط أو باشتراط من صاحب العارية فيها خلاف على الشراط نعم كيف نجيب هذا الحديث عالية مؤداة نعم ولم يؤديها تبتلف الذي استعارها نعم لم يؤديها فكيف نجيب عن كلمة مؤداة معناها إن بقيت أعطيتك إياها وإلا فلا طيب أنا محسن ما ذنبي أنه تعديل يعني تعديل لأنك صلقت هذا الرجل على على مالك باختيار وهو وأن تعرف أن الرجل هذا عنيد ولم يتعدى ولم يفرط احترق بيته واحترقت عاريتك طيب يا شيخ جزاء احسان انه لا يتكلف يعني هو يعني انا الخاطئ هل اساء اليك هل اساء اليك اساء اساء لا ليس هي اساءه لا لا. لا لا ما اساء اليك ولهذا قلنا ان تعدى وفرط ظن ان تعدى ولم يفرط ما اساء شيء ما اساء ولو أعارك الأخ عبد الله كتاب ثم سرق مع تحفظك التام ايش هو انت؟ هو الشرع لعله كما قلت لكن العقل والعقل لا الله المستعان لا تفكر انه ان شيء يصح شرعا ويخالف العقل عقلي انا قصدي العقل الله يخالف عليك خلاص انت الوقت طيب زوجها مفرطه في بيتك فاراد ان يؤدبها زوجها فقال لها ان تضمن ما تتلفه ايش؟ اراد زوجها ان يؤدبها فقال لها ان تضمن ما تتلفه من البيت من اثاث او من اواني فهل له ذلك؟ ايه لا صارت مجنونه تتلف لا بس ايش؟ لكن ربما يكون عندها بعض التطبيق يعني تاخذ شهور لا هو على كل حال اذا قيده بشيء نعرف انه مفرطه فلا بأس اما امراه عاقله تطبخ الشيء طبخ طيب لكن فاتها يوم من الايام احرق الطعام نعم او مثلا سقطت جمره على الفراش كيف تضمنها؟ اي نفس ولا يصح الشرط ادم مد يده هو كذا بيت بس الاثنين هذول نعم صالح عندي يعني بضائع ايش؟ بضاعة يعني حمال وجنس واحد ايش؟ بضاعة واحد يبيع اي نعم بضاعة جنس واحد وثمنه واحد معروف يعني اذا كان ثمن باليد يعطيه بعشرة واذا كان بالدين يعطيه يعني 12 و 13 صحيح هل يجوز له هذا؟ اي يعني يبيعه بنقد بعشرة وبمؤجل بعشرين نعم ما في معنى وله أن يقول خذ إن أعطيتني نقدا فبعشر مؤجل إلى سنة فبعشرين ما أعرف الحديث ما فهمت وش الحديث الحديث الذي يقول من باع بيعتين في بيعتين فهو أو الربا أحسنت هل هذا بيعتان أبدا هو يبيع ما نقدا بعد بالثمن الأقل أو مؤجلة بثمن الأكثر يعني ما في بيعتين هي بيعتان مخير فيهما ولا يثبت إلا إحداهما أليس كذلك؟ طيب البيعتان في بيعة لا تصدق تماما إلا على مسألة العينة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم بين لو أتلف شيء له مثلي في السوق لكن الشيء الذي أتلف قديم

أبعدها عن الطريق ولا بأس. إذن القاعدة هذه قاعدة شرعية تطبق عليها المسائل الجزئية، وما على المحسن من سبيل وعكسه الظالم فاسمع قيل، قيل بمعنى قول، قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا. ثم قال ثم العقوبة إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرقة، والتفرقة هي قوله لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم. هذه أيضا من القواعد أن العقود تنقسم إلى قسمين بل إلى ثلاث أقسام: معاوضة وتبرع وتوثقة. طيب أنا نسيت الشغلة هذه. المعاوضة كالبيع والإجارة وما أشبه ذلك مما يقصد فيه المشاحة والتكسب وما أشبه هذا، هذه معاوضة لا يرضى أحد المتعاقدين إلا بإيش؟ إلا بعوض، هذه لا بد أن تحررها.